الحب كله كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله انا عشت ليك، زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا، والكل قلبي بدأت حس يا حبيبي قول للدنيا معايا، والكل قلبي بدأت حس يا دنيا.